السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة التوبة وصلنا إلى قول الكريم سبحانه جل ذكره: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الله سبحانه جل ذكره يبين الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا من الناس ولم يثبطوهم وهم في هذه الحال محسنون، ولهذا قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فالله سبحانه يقول: ما على المحسنين من سبيل، أي ليس عليهم سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة كما ذكر ذلك السعد رحمة الله عليه، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو ماله فنحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن، لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين. كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان، والله غفور رحيم من مغفرته سبحانه ورحمته أنه عفى عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين. وقال العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية، وذكر قال وقال العوفي، لكن هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفر المزني، فقال: يا رسول الله احملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على مجيئه ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى آخر الآية. وأيضا قال محمد بن إسحاق في غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأخو بن حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، أخو بن مازن بن النجار، وعمر بن الحمام بن الجموح أخو بن سلمة، وعبد الله بن المغفر المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي ابن عبد الله أخو بن واقف، وعرباض ابن ساري الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. وأما عرباض فروى أيضا الإمام بن كثير الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح أن الآية نزلت فيه رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة، قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: هم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وفي رواية المسلم: حبسهم المرض سبحانه وبحمده جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. والآن قرطبة رحمة الله عليه يقول: هذه الآية ليس على الضعفاء أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة يسقط عنه إلى بدل هو فعل، وتارة إلى بدل هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، سورة النور. وذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري وذكرناه: لقد تركتم المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون معهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. قال: فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج وأقوام لم يجدوا ما ينفقون، فقال ليس على هؤلاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. قال العلماء: فعذر الحق سبحانه وأصحاب الأعذار وما صبرت القلوب، فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء، قال فأخذها مصعب بن عمير، فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء إلى آخر ما ذكر، ثم قال: وأيضا وعمر بن الجموح من نقباء الأنصار أعرج وفي أول الجيش، قال له رسول الله: إن الله قد عذرت، فقال: والله لا أحفزن بعرجة هذه في الجنة إلى أمثالها إلى أمثالهم، حسب ما تقدم في هذه السورة من ذكرهم رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن مسعود: والله لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قوله تعالى: إذا نصحوا، النصح إخلاص العمل من الغش ومنه التوبة النصوح. قال نفطوية: نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول أي أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية وصفة ووصف بصفات الألوهية، وتنزيه عن النقائص والرغائب والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، والتحقق بأخلاقه الكريمة. هذا النصح لرسول الله، نسأل الله يتفضل علينا بذلك يا رب. وكذا النصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به، والنصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم. وأما النصح لعامة المسلمين ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. وفي الحديث الصحيح والحديث الصحيحين: مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي قول: ما على المحسنين من سبيل، قال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن، ولهذا قال علماؤنا: في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السراية إلى إتلاف نفسه إنه لا دية عليه، لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدية. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفع عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تلزمه لمالكه القيمة. قال ابن عربي: وكذلك القول في مسائل الشريعة كلها. وفي قول تعالى: ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم، قال روي أن الآية نزلت في عرباض بن سارية، وقيل نزلت في عائذ بن عمرو، وقيل نزلت في بني مقرن، وعلى هذا جمهور المفسرين. وكانوا سبعة إخوة كلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم، وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم يسمى. بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم فيما ذكر ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. قد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم، وقيل نزلت في سبعة نفر من بطون شتى، وهم البكاؤون، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم، فلم يجد ما يحملهم عليه فسموا البكائين. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب، وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين، بعير يركب وبعير يحمل أو يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق. وهذا يعني ليس بظاهر، والله الظاهر بعير واحد يكفي لا شك. وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه، ووافق ذلك منه غضبا، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا يبكون. فدعاهم رسول الله عليه السلام وأعطاهم ذودا، فقال أبو موسى: لست حلفت يا رسول الله؟ فقال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني بأبي أنت أمي يا رسول الله. وكثير من الناس يقول: أنا حلفت والله لا أكلم فلانا، ويظل على هذا سنين، وهذا خطأ. حديث أبي موسى حديثه في الصحيحين وفي مسلم: فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، وفي آخره قال: فانطلقوا فإنما حملكم الله. والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفق في غزوة أنه لا يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة، لأن حاله إذا لم تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواحد. قوله تعالى: وعينهم تفيض من الدم حزنا، فيه ما يستدل به على قرائن الأحوال، ثم منها ما يفيد العلم الضروري، ومنها ما يحتمل الترديد. فالأول كمن يمر على دار قد علا فيها النعي وخمشت الخدود وحلقت الشعور وسلقت الأصوات. طبعا كل هذا فيه في هذا الكلام مخالفات شرعية لا شك، خمش الخدود وحلق الشعور وغير وخرقت الجيوب كذلك، هذا من المخالفة الشرعية. ونادوا على صاحب الدار بالثبور، قال: فيعلم أنه قد مات. قال القرطبي: أما الثاني فكدموع الأيتام على أبواب الحكام، قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عن شاء يبكون وهم الكذبون، قال تعالى مخبرا عنهم: وجاءوا على قميص بدم كذب. ومع هذا فإنها قراءة يستدل بها في الغالب، فتبنى عليها الشهادات في الموت وغيره بناء على ظواهر الأحوال وغالبها. وقال الشعر: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إنما السبيل أن يتوجه اللوم، يتناول الذين يستأذنكم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم، وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أن ختم عليها فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، وهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا، فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ورد الله الملام على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعني لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم، أخبر أنهم سيعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا إليهم من غزاتهم. الله تعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، قد نبأنا الله تعالى من أخباركم. وهو الصادق في قيله سبحانه وبحمده، فلم يبقى للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى الأخبار، أعلى مراتب الصدق. وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافية، فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. نعم، الله تعالى يخبر عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا المدينة يعتذرون. ربنا تعالى قال: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم، ولذلك أخبر عنهم أنهم يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أي هؤلاء أما تنقلبون إليهم يحلفون كي تعرضوا عنهم ولا توبخوهم ولا تقتلوهم. فقال الله تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أي إنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الخذلان. ومأواهم جهنم، والمأوى منزلهم ومكانهم. قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا ونهار أو نهارا، وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا على فعول وإيواء، ومنه قول تعالى: ساء سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين، أي لا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. تأمل هذا أيها الحبيب الغالي، وتأمل كيف قال الله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابهم أو غيرهم فإن الله جل ذكره يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وخروجه عما رضيه الله له من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا المؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضى وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمن عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله، أخبر أنه سيراه بعد وقوع جل ذكره، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين سبحانه جل ذكره. وربنا تبارك وتعالى قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والذين الفسق هو الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. ويحلفون بالله لكم لترضوا، يحلفون لكم لترضوا عنه، ثم قال الله بعدها الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الله تبارك وتعالى يخبر عن الأعراب أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان الصحابي ويحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد ما يريبك من يدي، إنها الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان رضي الله عنه صدق الله الأعراب وشد كفرا ونفاقا. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحديث حسنه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما والنسائي أيضا. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية فرد عليه أضعافها حتى رضي، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي. عفوا، الحديث الأول الذي من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل، هذا الحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود وصحيح النسائي. أما هذا الحديث لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من العرب لما في طباع الأعراب من الجفاء. وروى الآن مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. قالوا ولكن والله ما نقبل. فقال عليه الصلاة والسلام وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، نسأل الله العافية والسلامة. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم من عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته سبحانه. ثم أخبر أن من الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما، أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث والآفات. عليهم دائرة السوء هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم، سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النص ممن يستحق الخذلان. ومن الأعراب صنف الثالث أهل إيمان وتقوى، ويتخذون من ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول، فلذلك مدحهم الله سبحانه وقال ألا إنها قربة لهم، أي إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله تعالى في رحمته، إن الله غفور رحيم، يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وبحمده، وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فيستفاد أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك، فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورا بها أو تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها. ومن فوائد هذه الآيات فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا. ومن فوائدها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما لا تكون مغرما. وهنا من الفوائد الجليلة التي ذكرها العلامة الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال لما كان ذلك على نقصهم محطيم عن المرتبة الكاملة عن سواهم في الأعراب، يعني ترتب على ذلك أحكام. الأولى أنهم لا حق لهم في الفيء والغنيمة، كما قال مسلم في صحيحه عن بريدة وفيه: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا عنهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. ثم قال: إلا يجهدوا مع المسلمين. وثانيا: إسقاط شهادة أهل البريء عن الحاضرة لما في ذلك من تحقق التهمة، وأجازها أبو حنيفة لأنها لا تراعى كل تهمة، والمسلمون كلهم عنده على العدالة، وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضيا وهو الصحيح. يعني شهادة أهل البادية إذا كان عدلا وظهرت عدالته لا شك أنه مثل غيره. وأما الحديث لا تجوز شهادة بدوية على صاحب القرية، حديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقال الحافظ ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهى رجال الصحيح. واختلف أهل العلم في مراد بهذا الحديث، فقال جماعة من العلماء لأن المقصود بالحديث هو رد شهادة البدوي مجهول العدالة، وأما إذا كان عدلا فتقبل شهادته. قال أبو بكر الجصاص: واختلف في شهادة البدوي على القروي. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعي والشافعي: جائزة إذا كان عدلا. وروي نحو عن الزهري. قال أبو بكر الجصاص: جميع ما ذكرنا من دلائل الآية على قبول شهادة الأحرار البالغين يوجب التسوية بين شهادة القروي والبدوي، لأن الخطاب توجه إليهم بذكر الإيمان. وأيضا قال الشوكاني: وذهب الأكثر إلى القبول، أي قبول شهادة البدوي على القروي. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدوي، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. وقال القرطبة أيضا في موضع آخر: فعمموا الحكم ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا. وبه قال الشافعي من وفقه، وهو أي البدوي من رجالنا وأهل ديننا، وكون بدويا ككونه من بلد آخر، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ثم قال ثالثها، الإمام القرطبي يقول أن إمامة يعني الأعراب أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة، وكره أبي مجلس إمامة الأعرابي، وقال مالك لا يؤم وإن كان يقرأهم، وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي الصلاة خلف الأعرابي جائزة، واختاره ابن المنذر رحمه الله. فالبدوي الذي يتكلم عنه الفقهاء كما ذكرنا، ومن يسكن البادية بعيدا عن العلم والعلماء والجمع والجماعات، ومع ذلك إذا كان متصفا بشروط الإمامة تصح إمامته، هذا الصحيح لا تصح إمامته لأهل الحضر، ولكن بعض أهل العلم يقدم الحضرية عليه لأن الغالب على أهل البادية الجفاء. قال الشافعي في الأم رحمة الله عليه: وإن أما عربي مهاجرا أو بدويا قرويا فلا بأس إن شاء الله، إلا أني أحب أن يتقدم أهل الفضل في كل في في في كل حال في الإمامة. هكذا أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا. يقول لنا القرطبي: والعرب جيل من الناس، والنسبة إليهم عربي بين العروبة، وهم الأهل الأمصار، والأعراب منهم سكان البادية خاصة، وجاء في الشعر الفصيح أعاريب، والنسبة إلى الأعراب أعرابي لأنه لا واحد لهم. والعرب العاربة هم الخلص منهم، والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخلص. والأعربي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعربي غضب. والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.